هنا فيما ذهب إليه الإخباريون من أن البحث إذا كان حاصلاً من مقدمات العقلية فلا يكون صدقاً. وقد ناقض الشيخ بالتفرق هذه الدعوة بالآن لمناقشة متقدمة. وفي هذا اليوم نريد أن نذكر كلاما بالفوائد المدنية أثر عليه الشيخ قدس الله روحه تحت كتابة هذا الموضوع. وأنا أنقل مضمون كلام الفوائد المدنية فإنه كلام طويل يقرب من نصف صفحة تقريبا. ومحصل هذا الكلام هو الذي في هذا الكلام شاهدنا في مقام نقل هذا الكلام شاهدنا تكلم من أول الشاهد والغرض من نقل هذا الكلام خلدنا نكون غرضنا أن نستفيد من كلام الأمين الاستنباطي أن الخط الحاصل من مقدمات عقلية ليس بحجة. هذا غرض هذا وحصيلة كلامها كلام الأمين. الأمين ادخر البحث في الفوائد المدنية تحت عنوان أن الأحكام الشرعية غير الضرورية. ما أكو عندنا أحكام شرعية ضرورية مثل وجوب صلاة وجوب صوم وجوب حج هي ضرورية واضحة بديهية. غير الضرورية مدرسها الوحيد هو النقل من الأئمة سلام الله عليه دون العقل. هاي دعوة اندثر الدعوة هي لك. أن الأحكام الشرعية غير الضرورية ينحصر مدرسها بالنقل دون العقل. هذه الدعوة حاول أن يستدل عليها بعدة أدلة. أنا ما أدري استجد عدد الأدلة لكن بعدة أدلة أراد أن يستدل عليها. الدليل السابع احنا نريد نقله أو تاتا الدليل السابع من تلك الأدلة نريد نقله الآن. هنا الذي نريد نستفيد من حدنا غرام غرامنا نريد نستفيد من نقل هذا الدليل السابع. وهذا الدليل السابع يبتني على مقدمة عبر عنها الأمين بأنها مقدمة دقيقة شريفة. ومحصل هذه المقدمة بعض مرات المقدمة تصير أكبر من المقدمة الناهج. المقدمة تقريبا 2 أسطر أو 6 أسطر لكن الدليل فقط. وحصل هذه المقدمة يقول تنبهت لها بقول الملك العلام هواية مستأنس قدس الله روحه الشريفة من الالتفات لهذه المقدمة. ومحصل هذه المقدمة هي أن العلوم على قسمين: علوم بديهية كما قرأنا في المنطق وعلوم نظرية. كلامنا في العلوم النظرية نريد نقول أن العلوم النظرية مادتها تارة تكون قريبة من الإحساس وأخرى تكون بعيدة عن الحس. حسية ومصرية حسية ومصرية لأن إذا كانت مادة العلم حسية فالشمس طالع علمي بأن الشمس طالع مادته ما تنظر على الشمس طالع فهذا حينئذ مادته حسية راح. هذا العلم مش راح يصير علم بديهي. احنا كلامنا في العلم النظري. فما دام فرضنا العلم النظري فالمادة لابد أن تكون إما بعيدة عن الحس أو قريبة إلى الحس. وليس الحس فإن كانت قريبة من الحس ما ومثل لذلك بعلم الحساب وعلم الهندسة وبعض أبواب المنطق. قال هذه العلوم مادتها قريبة من الحلم، هذه العلوم التي مادتها قريبة من الحلم لا يقع فيها الاختلاف ولا يقع بين الأعلام يعني ولا يقع فيها الخطا. ليش؟ لأجل أنه الخطأ ينشأ إما من الخطأ في صورة القياس في صورة الدليل، وإما الخطأ ينشأ منين؟ من المادة، مادة الدليل، مادة القياس باطلة. إحنا كل دليل صفرنا بالمنطق، كل قياس يتركب من مادة ومن صورة، مثلا العالم متغير وكل إلى آخره. هذا كون الصغرى موجبة، العالم متغير، الصغرى متغير، وكون الكبرى كلية، إن كل متغير، ما قلنا وضع، أي شرائط الصورة، شرائط الصورة، الأول شنو؟ إيجاب الصغرى وكلية، أي شرائط الصغرى، أي شرائط الصورة، يعني مش شرائط المعنى. هذا نسميه حينئذ هل هي الحكة في بقاء الصورة خاطئة من كون الكبرى كلية، من كون الصغرى موجبة، من صورة الصغرى. وقد ذكروا للصورة شروط، لكن يقولون شروط الصورة في الشكل الأول بديهية، يعني كون الكبرى كلية لابد وأن تكون، كون الصغرى موجبة لابد وأن تكون، هذا من الأمور البديهية، صدق من الأمور البديهية، يعرف ذلك أهل السوق أيضا. ولذلك أنت قف أمام أهل السوق وركب أمامهم قياس بهذا الشكل، قل لهم على أنه أنتم من أهل قوم، وبعض أهل قوم هناك غير طيبين، فأنت غير طيب، تشوف على أنه يشكل عليك، يقول أنت قد بعض أهل قوم غير طيبين، ولعل أنا من ذلك بعض الذين غير طيبين، أنت ما قلت كل أهل قوم غير طيب، هذا يعني مرتكب في ذلك أنه في هذا الشكل النتيجة لا تكون صحيحة إلا مع الصرف الكبرى كلية، فيتبين أن إشراف كون الكبرى كلية هذا من الأمور البديهية ما يحتاج بعد كذا دليل. وهكذا إذا كانت الصغرى غير موجبة وأعتنى النتيجة تشوفها مو صحيحة، هذا إلهي تقول أنت لست من أهل قوم، وكل أهل قوم هنا طيبين مثلا، فأنت مثلا طيب، يقول أنت قلت لي على أنه أنت لست من أهل القوم، شلون بعد يصير أنا طيب؟ يتبين على أن الصورة لابد أن تكون موجبة من أمور كثيرة. إذا الخلاصة شرائط الشكل الأول من الأمور والذي هو متعارف الناس في العقيدة وفي العلوم، الشكل الأول هذا الشكل الأول شرائطه من الأمور البديهية الواضحة التي لا تخفيها. فكل قياس في صورة وكلك الصورة من الأمور البديهية، شراعة الصورة كون الكبرى كلية والصورة موجبة أمور بديهية، وإلى مادة، مادة العالم متغير وكل متغير حادث، بالمادة شنو هي؟ تغير الحالات، كون الحالة متغير، هاي القضية ظنية يقينية وجدانية تجريبية متواترة، شنو؟ هاي من القضايا مثلا الذي يقول وجدانية، مثلا شنو وجدانية؟ بالوجدان نرى أن العالم متغير، كونها وجدانية أو غير وجدانية هذا إنما يكون من هذا المادة، مادة القياس، وكون العالم متغير وكون كل متغير حادث، هذه مادة القياس. فإذا قطعنا عن الإيجاب والصور هذه المادة، فإذا لاحظنا في الشكل الخاص هذا يسموه في نادم صورة، طبيعة الصورة بلا مادة لا يمكن أن نفهم الأمور على أي حال. فالمقصود أنه يقول العميل إذا كان العلم، قاعد أكرر، إذا كان العلم من العلوم النظرية التي مادتها قريبة من الإحساس فلا يقع الخلاف ولا يقع الخطأ في ذلك العلم. لماذا؟ لأنه الخطأ إما ينشأ من الاشتباه في الصورة وإما ينشأ من الاشتباه في المادة، وكلاهما باطل. أما الاشتباه من حيث الصورة باطل، افترضنا أنه شرائط الصورة من الأمور البديهية مثل الأمر البديهي في ارتقاء القفص والخلاف. وأما من حيث المادة فقد فرضنا أن المادة قريبة من الحس، وما دامت قريبة من الحس فكيف يمكن أن يقع الخطأ والاشتباه والخلاف؟ هذا إذا كان العلم علم نظري مادته قريبة من الحس، وأما إذا كان العلم النظري مادته بعيدة عن الحس. ومثل لذلك بالحكمة وبأصول الفقه وبالأحكام الفقهية غير ضرورية طبيعي، أي مادتها قريبة من الكفر ليست حسية ولا قريبة من الحس، بعيدة أي تحتاج إلى مراجعة أدلة واستنباط من الأدلة، ليست حسية ولا قريبة من الحس. ما هذه العلوم يمكن أن يقع فيها الخلاف ويمكن أن يقع فيها الخطأ؟ ليش؟ لأن صحيح الدليل مركب من صورة ومن مادة، وصحيح أن الصورة شرائطها بديهية ولا يمكن أن يقع فيها الخطأ والاشتباه، هذا صحيح، لكن من عند المادة نقول يمكن أن يقع الخطأ والاشتباه. إذا المفروض أن المادة مادة بعيدة عن الحس، فما دامت بعيدة عن الحس يمكن أن يقع في ذلك الخطأ. لا تقول إحنا قرأنا منطق، لا تقول إن قرأنا المنطق، والمنطق ماذا؟ هناك ماذا قرأنا؟ أنه يحصل مراعاته الذهن من الخطأ، من الوقوع في الخطأ. شلون هنا الخطأ يمكن أن يقع من حيث المادة؟ الجواب قلت المادة، المنطق ليس حالة قانونية يحكم الذهن من الخطأ من حيث المادة، الموارد أقصى ما يكون المنطق بعضها برهاني بعضها تدريبية بعضها وجدانية بعضها متواترة بعضها اصطناعات الخمس تكون بعض. أما ياهي البرهانية ياهي الوجدانية ياهي اليقينية ياهي المتواترة فهذا مين يتكفل بعد علم المنطق؟ ولا يمكن أن يتكفل أو لا يمكن أن ما تكفل أو ما يمكن أن يتكفل. أفرشتون يمكن أن يصير المنطق القاعدة يبين لنا أن هذه القضية تدخل تحت اليقينية، تلك القضية تدخل تحت التجريبية، تلك يمكن هذا الشيء أقصى ما يقص أقصى ما هناك يقص منه. أما أنه ياهي الذي هي تجريبية ياهي الذي هي برهانية هذا لا يتكفله ولا يمكن أن يتكفله علم المنطق. إذن يمكن أن يقع الاشتباه من حيث المنطق في هذا القسم من الكلام، ومما يؤيد ويوضح هذا بعد يعني مارد عليه، ومما يؤيد ويوضح أن هذا القسم من العلوم الثاني يمكن أن يقع فيه الخلاف والخطأ من حيث المنطق، أنك ترى الأعلام في بعض العلوم يختلفون في بعض المسائل، يختلفون في بعض مسائل، وهذا الاختلاف دليل على أنه ناشئ من الاختلاف من حيث المادة، هذا يؤيد هذا. ومثل لذلك بمثال اختلاف الحاصل بين الإحراقيين وبين المشائيين في مسألة غيولة يعني المادة. مثل لذلك بس قبل ما نشرح خلافه نبين شنو معنى الهيولة. يقولون الهيولة قوة، قوة في الشيء قابلة هذه القوة لأن تتشكل بصور مختلفة، ويمثلون لذلك مثلا بالمصباح أو الزغال أو الرمان، هاي تشوف على أنها تمر بمراحل. المرحلة الأولى بذرة، هذه البذرة تضيف قوة لأن هذه البذرة تصير في يوم من الأيام تصبح صدراء قوية، في اليوم الثاني لها قابلية، هي قابلية شرط قابلية الآن موجودة، بس هل قابلية بعدها ما صارت فعلية؟ الطفل هكذا الذرة المنوية لها قابلية لأن تصير نقطة ثم علقة ثم مضغة ثم إنسان طفل صغير ثم بالغ ثم شيخ كبير ثم عالم، هي كلها قابليات موجودة في هذا الجسم الصغير. هل قابلية يقولون هي الهيولة؟ وهاي شوف التفاعلية حينما تتلبس بصورة تصير حينئذ فعلية، هاي القابلية تتحول من قوة إلى فعلية بواسطة الصورة. ولذلك قالوا شيئية الشيء بصورته، الشيء يصير شيئا بصورة مجرد الهيولة، هيولة مجرد قوة ولا غريب تفعله إلا بواسطة التصوير. على أي حال أكو كلام بين المشائيين والإشراقيين في أن الجسم هل يحتوي على أمرين، على هيولة وعلى صورة. يولا هيولة ليست بموجودة، هذا كلام في فيما بينهم. يعني احنا عندنا جسم مثل خشب اذا كان فريق، هذا جسم. في هذا الجسم هل توجد صورة وتوجد هيولة؟ يولا هيولة ما موجودة، ليس القوة ما موجودة. المشائيون قالوا نعم موجودة هاي الهيولة، والإشراقيون نفوا ذلك الشيء. المشائيون قالوا بأنه موجود، بأي دليل؟ بدليل قالوا لو كان عندنا كوز من الماء، وهذا الكوز قسمنا ماءه إلى كوزين، كسرناه وقسمنا ماءه إلى كوزين، هنا الكوز الأول ماء الكوز الأول قد انعدم، انعدم وفنى، ووجد شيئان جديدان، ماء ماذا الكوز وماء ذلك الكوز. وحينئذ نقول من أين وجد هذان الشيء؟ من أين وجد؟ من العدم، وذاك المفروض انعدم، لكن المفروض انعدم، لكن الكوز الأول انعدم، فإذا انعدمت هم الاثنين منين طلعان؟ منين اجا؟ من العدم، هذا أمر مستحيل. فنابد راح نستنتج شيء، وهو أنه هناك شيء انعدم وهناك شيء موجود. الذي انعدم هو الصورة، وهناك شيء موجود وهو الهيولة. هذه الهيولة موجودة، أظن ذلك الشيء انعدم، لكن الهيولة بعد تلك القوة بعد باقية، فوجد هذان الشيئان من تلك القوة. هكذا استدل على إثبات الهيولة على دلته. أما الإشراقيون ماذا قالوا؟ قالوا بأنه لا، ذلك الشيء الأول لم ينعدم، غاية ما هنا الاتصال فنى، الشيء فنى، صفة اتصاله فنى. فإذا صفة اتصاله فنى، إذا ما نقدر نقول هذان الشيئان من أين وجدا؟ من العدم؟ ما ممكن. فلا بد أكثر الشيء موجود محفوظ دائما وهو الهيولة. كلا، هذا الكلام باطل، فإن هذا الكلام مبني على أن ذلك الشيء الأول انعدم. إذا انعدم حينئذ هذا الدليل يصح، أما إذا قلنا لم ينعدم وإنما صفة الاتصال فقط وفقط، فإذا لم ينعدم ذلك الشيء حتى بعد انعدام نقول من أين وجد هذا الشيء؟ خلاص هذا تطوير بلا طائل كله، بس احنا نحصل ان نقول هذا الخلاف بين الإشراقيين والمشائيين يدلل على انه اكو علوم بعيدة مادتها بعيدة عن الحس، ويمكن ان يقع فيها الخلاف من حيث المادة. هذا الى هنا انتهت المقدمة. الان اجي علما الى الدليل، بعد ما انتهت هذه المقدمة اجي علما الى الدليل. محصل دليله يقول إذا عرفت ذلك، إذا عرفت أن بعض العلوم مادتها قريبة بعيدة من الحس ويمكن أن يقع فيها الاشتباه، إذا عرفت ذلك فنقول إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ والسلام، وإن لم نتمسك فلا نعصى من ذلك. إذا المناسب أن نتمسك بما بكلامهم، بما العقل بعد يكون حينئذ لدرك الطبيعي هذا وين الأمور التي لا تكون ضرورية. أما في الأمور الضرورية أحكام الشرعية الضرورية لا وجب صلاة وجب صوم، فذلك واضح أننا نحتاج إلى مدرج ودليل حتى نقول لابد أن نكون نتكلم بكلامهم. هذا حصيلة كلامهم. أفحرسك هذا الكلام بصورة مختصرة، يعني هذا الكلام في الحقيقة ألفاظ كثيرة، لكن إذا تريد المعنى تابع المعنى قليل. الآن أحضر هذه الألفاظ أبين لك المعاني فقط. أصيلة ما أفاده قال في الأحكام الشرعية غير الضرورية المدرج فقط هو النقل، واستدل على ذلك بعدة أدلة. تابع تلك الأدلة يتوقف على مقدمة صغيرة حاصلها هو أن العلوم النظرية مرة مادتها بعيدة قريبة من الحس ومرة بعيدة، إذا قريبة فلا يقع فيها الاختلاف ولا يقع فيها الخطأ، لأن الاختلاف والخطأ إما من حيث الصورة وهذا غير ممكن لأن شراء الصورة من الأمور البديهية، وإما من حيث المادة هذا هم غير ممكن لأن المادة قريبة من الجسم. والقسم الثاني هو العلوم التي تكون مادتها بعيدة عن الجسم، هذه يمكن أن يقع فيها الاختلاف والخطأ، لا من حيث الصورة، لا من الصورة قراءة بديهية، بل من حيث المادة. فإن المنطق آلة القانونية تعتمد من حيث الصورة ولا تعتمد من حيث المادة، فإنه لا يوجد في المنطق تحديد للمواد ولمعرفة المواد أن هذه المادة يقينية مادة القضية، كون العالم متغير من الأمور اليقينية ومن الأمور مادة الوجدانية ومن الأمور التجريبية أو غير ذلك، هذا لا يتفكر عنه. ولما يدلل على أنه القسم الثاني من العلوم يمكن أن يقع فيه الاختلاف من حيث المادة، هذا الخلاف الذي لاحظناه بين الإشراقيين وبين المشائيين، فإن المشائيين قالوا الهيولى موجودة، لأنه لو أعدمنا الفوز الواحد وحصل فوزان هنا لا بد أن يكون هناك شيء من عدم الفوز الأول، ولا بد أن يكون هناك شيء لم ينعدم وهو الهيولى، بسببه وجب هذان الشيئان، وإلا إذا هيولى ما موجودة يلزم أن يكون هذان الشيئان قد ولدا من كف العدم وهو أمر مستحيل، فهذا يدلل على وجود الهيولى. والإشراقيون قالوا لا، هذا الدليل باطل والهيولى غير موجودة، فإن الجسم الأول كان الشيء الأول لم ينعدم وإنما حدث الاستقرار في خلل العدم، فإذا لم ينعدم إذا ليس من اللازم أن نقول بأن الهيولى لابد أن تكون موجودة حتى لا يكون وجود هذين الشيئين من كف العدم. إذا عرفت هذه المقدمة نعرف لو تحدثنا بكلامهم حصلنا من الخطأ، وإلا فلا فلنعجز التمسك بالنقص فقط وفقط. لذلك يقول قد يتكره، وقد أثرت بعدما ذكرت هذا على كلام يحكى عن المحدث الاستراباتي في فوائده المدنيه، قال في عداد ما استدل به على انحصار الدليل في غير الضروريات الدينية، حتى من الضرورية الدينية مثل الإسلام والإسلام بالإسماع المشغولية ما تحتاج إلى دليل، في غير منحصر الدليل بالسماع عن الصادقين أو الصادقين عليهم السلام. قال الدليل التاسع لكن موجود في الفوائد المدنية السابع، قال الدليل السابع مبني على مقدمة دقيقة شريفة تقدمت لها بتوفيق الله تعالى، وهي أن العلوم النظرية اثنان اسم ينتهي الى مادة هي قريبة من الاحساب، ومن هذا القسم علم الهندسة والحساب واكثر ابواب المنطق مثل عكس النقيض والعكس المستوي، هاي مادتها قريبة من الاحساب، وهذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء، والخطأ في نتائج الافكار يعني ولا يقع فيه الخطأ في نتائج نتيجة ما يتعني الخطأ، فالخطأ عطف ماذا على الخلاف، والسبب نقطة، والسبب في ذلك ليس يمكن أن يقع خلاف الخطأ، والسبب في ذلك أن الخطأ في الجسم إما من جهة الصورة أو من جهة المادة، فطبعا يوم من ناحية من ناحية يعني كل دليل مرتب من صورة ومادة، والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء لأن معرفة الصورة من الأمور الواضحة عند الأذان المستقيمة، لأن حتى أهل السوق كما نفترض يعرفون ذلك، والخطأ من جهة المادة لا يتصور في هذه العلوم ليس أن مادتها قرنها قريبا من الإحساس، فرق المواد فيها إلى الإحساس. إذا القسم الثاني وقسم ينتهي إلى مادة هي بعيدة عن الإحساس، ومن هذا القسم الحكمة الإلهية والطبيعية وعلم الكلام وعلم أصول الفقه والمسائل النظرية الفقهية، وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق مثل تحديد الخاص والنوع والجين، بل مادتها بعيدة عن الإحساس، لذلك بعضهم يقول لا يحيط بذلك إلا علام الغيوب، تحديد ياهو الجنس ياهو النوع ياهو الله، بعضهم يصير على أي حال. بل ومن ثم وقع الاختلاف، يعني العجل أن مادتها بعيدة عن الإحساس، وقع الاختلاف والمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهية والطبيعية وبين علماء الإسلام في أصول الفقه وعلم الكلام وغير دخل في الفقه، الفقه شو الفقه هم طريق أصول الفقه جاهل والسبب في ذلك ليش يقع الخلاف هنا، والسبب في ذلك مع أن المنطق احنا قارئ وهو آلة قانونية ومتعفن، والسبب في ذلك أن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة من الخطأ من جهة الصورة لا من جهة المادة، وليس في المنطق قاعدة بها يعلم أن كل مادة إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في باب مواد العقيدة في الصناعات الخام يقسمون المادة إلى يقينية وإلى تجريبية وإلى متواتر تقسيم فقط. إذا أقصى ما يستفاد من المنطق في باب مواد العقيدة تقسيم المواد على وجه كلي إلى أقصى. أما يا الذي يقيني يا الذي وثاني يا الذي متواتر يا الذي تجريبي أبعد ما يشتغل في المنطق وليس في المنطق قاعدة بها يعلم أن كل ما تنصف داخل في أي تقل الأفكار ومن المعلوم بل ما يمكن للمنطق ذلك شلون يتمثل في القاعدة حسب لك يا الذي تجريبي يا الذي أنت تربوش أنت تحدد ومن المعلوم أن وضع قاعدة تكفل بذلك أو تتكفل بذلك ثم استظهرت ببعض الوجوه تأييدا لما ذكره من أنه يمكن أن يقع الخلاف والخطأ في هذا القسم الثاني. ذكر تأييد بعض الوجوه من جملة الوجوه التي ذكرها حديث إن الله خلق الحق بالباطل وجعل تمييزهما إلى الأنبياء. هذا الحديث يدل على إمكان وقوع الخطأ في العلوم. ثم استظهر ببعض الوجوه تأييدا لما ذكره يعني أنه يمكن أن يقع على خلاف القسم الثاني. وقال بعد ذلك فإن قلت لا فرض في ذلك هاي أنا بالشرح ما أذكر فإن قلت لا أذكر أن هاي كثرة الخطأ هل خطأ كما هو موجود في المطالب العقلية موجود في المطالب الشرعية لذلك نشوف الفقهاء لمن يختلفون لابد واحد على باطل واحد على حق فهي كثرة الخطأ ما تختص بالمطالب العقلية موجودة في المطالب الشرعية أيضا كما الشيخ الأنصاري ذكر الجواب قال قدس الله روح الشريفة هذا الخطأ وهذا الاشتباه يقع من ضمن مقدمة عقلية إلى صف أنك لما خلوا العقل جابوا يمن اختار هذه الاشتباهات وهذه اختار عجيب جد هذا موقف ضد الحق لذلك يقول قلت إن ما نشأ ذلك من ضمن مقدمة عقلية باطلة بالمقدمة النقلية الظنية أو القطعية ومن الواضحات المناسب ومن الموضحات كما في نسخة بدل عفو ومن الموضحات لما ذكرنا يعني هو يفكر لما ذكرنا من أنه ليس في المنطق قانون يحكم من الخطأ فيما تتلسيس من الموضحات هذا الخلاف بين المشاعيين إذا كان حصف المنطق قانون يحصل من حيث المعتش هذا الخلاف شلون يقع بينهما مع أنهم هم أربعة المنطق من أنه ليس في المنطق قانون يحكم من الخطأ فيما تتلسفر أن المشاعيين ادعوا البداهة في أن تفرق مأخوذ إلى أخوذين إعدام لذلك الأخوذ الأول لشخص وإحداث لشخص وعلى هذا الأساس هذا إعدام الشخص على المقدمة الأساسية وهي أن العدم الأول بنوا إثبات الهيولة قالوا على أنه لو الهيولة ما موجودة يلزم وجود هذين من العدم وهو أمر مستقيم فلا بد أكو بل الشيء لن ينعدل بل القوة موجودة لن تنعدل وجد منها هذان الشيئان وهي الخيولة والإشراقيين ادعوا البداهة في أنه ليس إعداما للشخص الأول وإنما انعدل الصفة من تقوى هو الاستقامة إذا لم ينعدل ذاك حتى نقول من أين وجد هذا ثم قال هذه المقدمة انتهت إذا عرفت ما أخذنا من الدقيقة من المقدمة الدقيقة الشريفة فنقول انت مقرطل هذا الدليل يا اخي الدليل السابع او التاسع هذا هو جس المقدمة اكبر من المقدمة فنقول ان تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد حصلنا من الخطأ وان تمسكنا بغيره في غير هذه المجالس لا نستطيع في صرر عن السلام والمستفاد من كلامه عدم خصيص عقل ادراكات الحقل في غير المحسوسات الامور التي هي اللي هي محسوسه العقل يكون قد وفي غير ما يكون وفي غير ما يكون مبادئ قريبة من الإحساس إذن فقط في المحسوسات وفي ما يكون مبادئ قريبة هذا هنا عقل حجة في غير هذه إذا لم يتوافق عليه الحصول في غير هذا في الخير لا يكون حصول العقل حجة إذا لم يتوافق عليه أما إذا توافق عليه الحصول هذه الأمور ضرورية صار من الأمور الضرورية، إذا صار من الأمور الضرورية خالف هذا بعد عن الحلين الكلام. فهذا إذا لم يتوافق عن الأصول سيبقي من الغير، يعني هو مثل كلامه عدم في الإدراك في الغير، في غير محتوى في ذات سبب في الغير إذا لم يتوافق عن الأصول. وأما إذا توافق فيكون من أمور ضرورية بها نقطة. وقد استحت إلى آخر يقول هذا الكلام للأمين استحسنه شخص إخباري آخر ثاني وهو المحدث الجزائري صاحب الأنوار النعماني، استحسن في كتابه شرح التهذيب استحسن هذا الكلام من الأمين الاستراباني، فإنه نقل هذا الكلام الطويل من الأمين الاستراباني، وحينما نقله بعد ذلك هو أراده هذا الإخباري الثاني وهو السيد الجزائري، هو أراد أن يتكلم فأشكل على نفسه وقال القول أنتم إذا لم تعتبروا العقل في هذه النواة في هذه الأمور يعني في الحلوم التي لا تطلع بعيدة عن الأساس كذا، إذا لم تعتبروا فإن أنتم تعتمدون على الحقل في العقل أنتم لا تستفيدون من العقل شيء، هذا يستفيد من العقل في مجاله. المجال الأول إذا كان المورد من الموارد البديهية هل فيه من العلوم البديهية، والمورد الثاني ما إذا كان العلم علم نظري ولكن تأيد العقل بالنفس، إذا تأيد العقل بالنفس وعود بنقل وحده فيقدم هذا العقل المدعم بالنقل يقدم على ذلك النقل من فوق، أيضا بالفائدة علم الإله للعقل إذا العقل وحده كذا هي النقل وحده ناخذ فيما فينا إذن ناخذ بنا نترك العقل بس قال ما نشغل به بس الذي كنا نشغل به هذا أن القاعدة الثانية العقل إذا دعم العقل أنه في نوره وحور ذلك هنا وحده فنقدم فينا إذن الحكم العقلي المبحم بالنقل على ذلك النقل المبحم هاي فائدة لكن ما أعطي فائدة. وقد استحسن ما ذكره غير واحد ممن تأثر عنه منهم السيد المحدث الجزائري في أوائل شرح التأثير على ما حكي عنه قال بعد ذكر كلام المحدث المتقدم وقومه وهو من الانتظارات بعد ذكره جاد وتحقيق هذا مقول يصور هذا إذا كنت تخلي ماذا قوس منا أن تحقق كلام الجزائري وتحقيق المقام يقتضي ما ذهب إليه ماذا يقول الأمين الاستراباني؟ ماذا يقول هو بعد العقل؟ قد عثرت العقل عن الحكم في الفصول والفرحة ليس بعثر المجرات فهل يطالب الحكم في مخلل من المسائل؟ قلت أما البديهية فهي له وحده وهو الحاكم فيها، وأما النظريات فإن وافقه النقل وحسن بحكمه قدم حكمه حكم الحكم المحكم بالنسبة على النقل وحده أي فائدة ثانية فكل شيء جانبي بعد ندخل. وأما لو تعارض هو والنقل المناسب وأما من تعارض مو تعارض إلا على لغة حكلوه البراغي وأما لو تعارض هو والنقل فلا شك عندنا في ترجيح النقل وعدم الاتفاق إلى ما حصل من الحاكم بعدين قال في الجزائر وهذا أصل تبني عليه مسائل كثيرة ياهو أنه مثلا تعارض العقل والنقل إذا كان مدعم نقدم العقل إذا ما مدعم نقدم النقل تبتنح له مسائل كثيرة ثم ذكر جملة من المسائل المتفرقة نقول شيخ الأنصاري يقول يا حيث ما عندي أنا حين رتبت هذا الموضوع ما كان عندي بالمكتبة أخرى كتاب شرط التهذيب حتى إذا شوف المسائل التي فرضها على هذا الأصل شنو هي؟ هذا الكلام ما نقله هو الشيخ من شرط التهذيب هو فيه وقال على ما حضره إلا ما كان عنده أقول لا يحضرني شرط التهذيب حتى ألاحظ ما فرع على ذلك فليس شعري كان عن شعري جسدي على السيد الجزائري يقول لك أنت جلت إذا تعارض العقل والنقل في مثل هذه الحالة إذا مطعن العقل قدم العقل إذا غير محاق وقدم أنه بس من قلت أقول التأمر غير متطور حتى عبر الزمان التجدد إذا كان مدعم نقدم، إذا غير مدعم نقدم أصل تعارف. فإن العاقل إذا حكم بشيء على سبيل القاطع لا يمكن أن يحكم من أمناق قطع معارض، وإلا يلزم القطع بالمتعارضين وبالمتناقضين وبالمتنافيين، وهذا أمر مهم. والعكس بالعكس، يعني إذا حصل من القطع بشيء لا يمكن أن يحصل من العقل قطع منافي لذلك، حتى نقول حين حصول هذين القطعين ياخذ اللي بيحب تسجله، لا يمكن حصل ذلك. إذا لا يمكن ذلك وإلا يلزم القطع بالمتنافيين، كيف أنت تقول إذا تعارضا نقدم مثل عقل المطعم، إذا ما مطعم نقدم النقل؟ هذا الكلام غير متصور. إيه بس كل يا عمي نقول ياخذ اللي نقدم، لا كلام يكون صار شخص واحد، لا هو التسليم يا مقدم يكون شخص واحد يحصل عنده هذان المطلبان، حتى نقول هذا الشخص الواحد ياهم يقدم. أما إذا كان يوجد شخصان أنا عندي تحضر فيه إن كل واحد ينتبه إذا ما يريد الصحيح، لكن إذا تبعد اللي على أي حال يقول فليس شعري إذا فرض حكم العقل على وجه الحق بشيء، إذا قطع العقل بشيء، إذا ما قطع حكم العقل ليس بحجة فلا بد الصرف، إذا نسترد حق الحكام لا بد نسترد على سبيل الصرف. وليس شعري إذا فرض حكم العقل على وجه الحق بشيء، ليس يجوز حكم العقل بخلافه، ليس يجوز حصول القطع وفان من الدليل المبني على خلافه، لا قطع يمكن بل ولا ظن، لان الظن من ناس القطع من اهم يشتغل وكذا بالعقل، يعني بالعقل لو فرض حصول القطع من الدليل المبني كيف يجوز حكم العقل بخلافه على وجه القطع يقطع. وممن وافقهما على ذلك نرجعه الى غد ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.